قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن سجود السهو، والفقهاء رحمه الله تعالى لهم طريقة ومسلك جميل في ذكرهم لترتيب الأبواب، فإنهم عندما ذكروا صفة الصلاة أوردوا بعدها الواجبات والأركان لكي نعلم أن الركن لا يجبر بسجود سهو، وأن الواجب إذا تركه المسلم فإنه يجبر بسجود سهو، وأن السنة سيأتي أنه يباح لها أو يشرع الخلاف، سأورده إن شاء الله في محله على التفصيل على تحقيق المذهب في قضية هل يشرع له سجود سهو أم لا، وما عدا ذلك فلا يشرع له سجود السهو. بدأ المصنف في إحكام سجود السهو فقال: ويشرع سجود السهو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث هي العمدة: حديث ابن عباس ابن مسعود، وحديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وكذلك حديث المغيرة، أربعة أحاديث. هذه الأحاديث الأربعة هي العمدة في باب سجود السهو، وبني عليها سائر أحكام سجود السهو. وسجود السهو له مختصر سهل نريده في البداية، وتفصيل وغالبه يتعلق التفصيل في الأفضلية. فأما مختصره أننا نقول إن سجود السهو يشرع لثلاثة أسباب: إما لزيادة أو لنقص أو لشك. وتفصيل هذه الثلاث سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم لأنها تحتاج إلى شرح. الأمر الثاني أن غير هذه الأسباب الثلاثة لا يشرع له سجود السهو. شف، إذا لم تزد في الصلاة ولم تنقص منها ولم تشك فلا يجوز أن تسجد سجود السهو، فإن سجدت عالما بالحكم بطلت صلاتك. مثال ذلك: بعض الناس يفقد الخشوع في الصلاة، بمعنى أنه يسرح. تعرف شو معنى يسرح؟ يعني يفكر في الدنيا وفيه وشأنها، ولم ينقص شيئا من أركان الصلاة، فإذا جاء آخر الصلاة سجد سجود السهو، نقول صلاتك باطلة لأنك زدت في الصلاة ما ليس من جنسها، ما يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تسجد لها سجود سهو، ما يجوز مطلقا. طيب، من فعل فعلا مباحا في الصلاة، فعل مباح في الصلاة فسجد له سجود سهو، نقول لا يجوز صلاتك باطلة. من فعل مكروها في الصلاة، مكروها في الصلاة فسجد له سجود سهو، نقول لا يجوز لك سجود السهو. إذن فعل المكروه وفعل المباح والتفكير وهو في شأن الدنيا في الصلاة كله ليس من موجبات سجود السهو. وأما ترك السنة ففيه تفصيل سأريده في محله. هذه المسألة الأولى أريدكم أن تعرفوها: ما هو موجب سجود السهو؟ ما هو موجبه؟ أنت أكثر واحد ينظر لي أو أخونا، ما هو موجبه؟ الزيادة والنقص والشك. النقص هذا فيه مشكلة لأن سأشرح لكم إياها بالغد إن شاء الله، لأن النقص له معنيان. طيب، الأمر الثاني أن سجود السهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده، وكل موضع يشرع له سجود السهو فيجوز أن يفعل قبل السلام، يجوز أن يفعل قبل السلام، وإنما محله بعد السلام على سبيل الندب، على سبيل الندب فقط. نقف هنا لأني أريد أن أبدأ الدرس من أوله غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. شرع في هذا الفصل ببيان جوابر ما ينقص في الصلاة من واجبات ونحوها، وهذا الجابر هو الذي يسمى بسجود السهو. فيقول الشيخ: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. هذه الجملة مسألة مهمة وتحتاج إلى عدد من الفروع المتولدة عليها، فإننا نقول إن سجود السهو لا يشرع إلا إذا وجد موجبه، فإن لم يوجد موجبه فإنه لا يشرع سجود السهو. وبناء على ذلك، فمن سجد سجود السهو من غير موجب فيكون قد زاد في الصلاة ما ليس مشروعا فيها، فتكون صلاته باطلة إن كان عالما بذلك. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن سجود السهو له ثلاثة موجبات، أو أن له ثلاثة موجبات: الزيادة والنقص والشك. وذكرهم لهذه الموجبات إنما هو على سبيل الجملة لا على سبيل الحصر، إذ قد يكون زيادة أو نقص أو شك ولا يكون مشروعا معه سجود السهو، وبيان ذلك على التفصيل الذي سأذكره لكم بعد قليل. نبدأ أولا بالزيادة. نقول إن الزيادة تنقسم إلى نوعين: إما أن تكون زيادة قول، وإما أن تكون زيادة فعل. فنبدأ بزيادة القول. زيادة القول تنقسم كذلك إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المرء قد زاد في الصلاة قولا لا تبطل الصلاة به، وهو الذكر المشروع في غير محله، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فلو أن امرأ قرأ في ركوعه أو قرأ في سجوده فإنه يكون قد أتى منهيا عنه، لكنه ليس بمبطل للصلاة، لأن هذا القول الذي زاده في الصلاة مشروع جنسه في الصلاة، وإن لم يكن مشروعا في هذا المحل. إذن فمن أتى بذكر في غير محله استحب له سجود السهو ولم يجب. إذن النوع الأول من الزيادة، وهي زيادة القول، زيادة قول مشروع جنسه في الصلاة كالإتيان بذكر في غير محله، فيستحب له سجود السهو ولا يجب، ويكون محله قبل السلام. ما دليل ذلك؟ ما ذكرت لكم في الدرس الماضي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد في صلاة أو نقص منها فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. النوع الثاني من الزيادة في القول: زيادة قول تبطل به الصلاة، والأقوال التي تبطل بها الصلاة نوعان على المشهور. أنا أتكلم الآن على المشهور. الأقوال في الصلاة نوعان التي تبطل: نوع يعذر فيه بالسهو، ونوع لا يعذر فيه بالسهو. فأما النوع الذي يعذر فيه بالسهو قالوا: مثل اللحن المحيل للمعنى. فلو أن امرأ لحن في قراءته لحنا محيلا للمعنى، إن كان عمدا بطلت صلاته، وأما إن كان سهوا فإنها لم تبطل. لما لم تبطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في قصة الغرانيق لحن لحنا أحال بالمعنى، إذن فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما عمدها الذي يبطل الصلاة. فهذا على المشهور يوجب سجود السهو، لأنه زيادة في الصلاة لكلام يبطل عمده الصلاة، ولكن سهوه معفو عنه. النوع الثاني من الكلام الذي يبطل الصلاة، وهو الكلام الذي ماذا؟ لا يعفى عن سهوه، فعلى المشهور أن كل كلام ليس من جنس الصلاة غير ما استثني لا يعفى عن سهوه، لحديث معاوية بن قرة رضي الله عنه، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فكل من تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة إلا اللحن أو من بان منه حرفان حينما ينتحب فإن صلاته تكون باطلة ساهيا أو متعمدا. إذن ملخص الكلام أن زيادة القول ثلاثة أقسام أصبحت: زيادة ما جنسه مشروع في الصلاة فيستحب له سجود السهو، زيادة كلام تبطل به الصلاة لكن يعفى عن سهوه فيجب له سجود السهو، وعرفنا مثاله مثل قضية اللحن المحيل للمعنى. النوع الثالث: زيادة كلام لا يعفى عن سهوه مثل مطلق الكلام كلام الآدميين، فهذا تبطل الصلاة به بالكلية فلا سجود سهو معه، إن صلاتنا هذه لا يشرع فيها كلام الآدميين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن قرة، معاوية بن الحكم. انتهينا من النوع الأول وهو زيادة القول. ننتقل للنوع الثاني وهو زيادة الفعل. وزيادة الفعل تنقسم كذلك إلى قسمين: إما أن تكون زيادة من جنس الصلاة أو أن تكون زيادة ليست من جنس الصلاة. فإن كانت الزيادة من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة فيجب عليه أمران. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يتدارك هذه الزيادة بالرجوع، فلو استمر فيها وأتم الركن الذي تذكر في أثنائه بطلت صلاته، لأنه يكون قد زاد ركنا أو بعض ركن عمدا فتبطل صلاته. يجب عليه أن يرجع، تذكر وهو ساجد أن هذه السجدة هي السجدة الثالثة، يجب عليه أن يرجع ثم يجلس ثم يقوم بعد ذلك. الأمر الثاني أن من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة من الأفعال فإنه يجب عليه سجود السهو، لحديث ابن مسعود من زاد في صلاة أو نقص منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خامسة سجد لها سجود السهو. إذن فالزيادة شيء عفوا لمن زاد شيئا من جنس الصلاة نعم فتجب له سجود السهو ويجب عليه أن يتداركها. ما زلنا في ماذا؟ زيادة الفعل. ذكرنا النوع الأول هو زيادة الفعل من جنسها. زيادة الفعل مما ليس من جنسها، زيادة الفعل مما ليس من جنسها، مثل حركة، واحد يتحرك في صلاته ويعدل عمامته ويضبط عباءته وهكذا، هذه حركة. فنقول إن الحركة التي ليست في جنس الصلاة نوعان، نوع معفو عنه أو مكروه، فلا يشرع له سجود السهو مطلقا، ومن سجد فقد بطلت صلاته إذا كان عالما بالحكم. ما هو المأذون به؟ الحركة لحاجة، والمكروه الحركة اليسيرة لغير حاجة. إذن إذا كانت حركة لحاجة أو حركة يسيرة لغير حاجة فلا يشرع مطلقا سجود السهو لأنه لا يوجد موجبه. النوع الثاني أن تكون الحركة، أن يكون المرء قد زاد فعلا وهي الحركة من غير جنس الصلاة لغير حاجة، فنقول بطلت صلاته على المشهور. المشهور أنها تبطل صلاته، والرواية الثانية أنها لا تبطل إن كان ساهيا، لكن نمشي على المشهور. انتبهوا لهذا لأني أريدك أن تعيدها بعد قليل شيخ علي، انتبه احفظها زين، فاحفظوها لأني سأريد أن أسألكم فيها، فإن ضبط هذه المسائل مهم. انتهينا الآن من زيادة القول، وانتهينا كذلك من زيادة الفعل. نبدأ بعد ذلك للنوع الثاني وهو النقص. النقص أربعة أقسام، إما نقص لركعة كاملة، وإما نقص لركن، وإما نقص لواجب، وإما نقص لسنة. إذن النقص أربعة أقسام. نبدأ بالقسم الأول وهو نقص ركعة، وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص ركعتين كما في حديث أبي هريرة حديث اليدين في الصحيحين. فنقول إن من سلم عن نقص ركعة فأكثر فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بما فاته ما لم يطل الفصل، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. إذن الأمر الأول يجب عليه أن يرجع فيتدارك ما فاته ويتشهد بعدها. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يسجد سجود سهو وجوبا، ولكن يكون محله بعد السلام ندبا. انتبه لهذه الزيادة، محله بعد السلام ندبا، وسأرجع لها عندما ننتهي من التقسيم. إذن الحالة الأولى السهو بالنقص عن نقص ركعة كاملة فأكثر، فيجب عليه أن يتدارك ما فات ما لم يكن هناك فصل طويل سنتكلم عنه، ويجب عليه سجود سهو بعد السلام، ويكون بعد السلام محله. الصورة الثانية أن يكون النقص لركن، مثل أن يكون قد ترك يعني سجدة أو ترك ركوعا وهكذا، فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يتدارك هذا النقص. يجب عليه أن يرجع وأن يتدارك هذا النقص، ويجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام لحديث ابن مسعود. لكن انظر معي، من نقص ركنا كيف يتدارك؟ كيف يتدارك؟ نقول إن تذكره في أثناء الركعة التي هو فيها فإنه يرجع ويأتي بهذا الركن وما بعده. إنسان في سجوده تذكر أنه لم يركع فيجب عليه أن ينتصب قائما ثم يهوي للركوع، لأن الهوي للركوع واجب، ثم يهوي للركوع ثم يأتي بما بعده من القيام، ثم السجدة الأولى ثم الجلسة ثم السجدة الثانية. إذن من تذكر ركنا في أثناء الركعة فيرجع فيأتي بالركن ويأتي أيضا بما بعده. الحالة الثانية أن يكون قد تذكر هذا الركن بعد انقضاء الركعة التي نقص منها، فنقول تعتبر هذه الركعة التي تذكر فيها بدلا عن الركعة السابقة وتبطل الركعة التي فيها النقص، تبطل الركعة التي فيها النقص. تذكرت أني لم أركع في الركعة الثانية، ذكرت أني لم أركع الركوع في الركعة الأولى، نقول بطلت الركعة الأولى وكانت الثانية مقامها. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد السلام قبل طول الفصل من غير طول فصل، فهنا يأتي بالركعة وما يتبع الركعة وهو التشهد من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، فيأتي بركعة معها التحيات والصلاة والسلام. الحالة الرابعة أن يتذكر تركه الركن بعد السلام وقد طال الفصل، فنقول بطلت الصلاة فيعيدها من جديد. إذن هذه أربع حالات. آخر حالة أن يترك ركنا وألا يتذكره إلا بعد السلام وقد طال الفصل، وسنتكلم كيف يطول الفصل وستأتي هذه المسألة بالتفصيل بعد قليل، فإنه يعيد الصلاة بالكلية. إذن تكلمنا الآن عن نوعي النقص، تكلمنا عن نقص ماذا؟ ركعة كاملة، وتكلمنا عن نقص ماذا؟ ركن من أركان الصلاة وكيف يتدارك. النوع الثالث أو النوع الثالث من النقص، النقص بترك واجب، فإن الواجب من تركه وفات محله فإنه لا يتداركه، وإنما يأتي بسجود السهو إن كان تركه طبعا له سهوا من غير عمد، لأن العمد يبطل الصلاة. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن مالك بن بحينة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واجبات: التشهد، الجلسة للتشهد والتشهد وتكبيرة الانتقال، وسنتكلم لماذا متى يكون الرجوع ومتى لا يكون الرجوع في كلام المصنف بعد قليل. إذن الواجب إذا فات محله لا يتدارك عكس الركن، لكن يجب له سجود السهو. الركن يجب أن يتدارك ويجب له سجود السهو، لكن الواجب لا يتدارك، بل من رجع وتداركه بطلت صلاته كما سيأتي. الواجب إذا فات محله لا يتدارك وإنما يجب له سجود السهو فقط. النوع الثالث، النوع الرابع من النقص، وهو النقص بترك سنة، فمن ترك سنة في الصلاة كالذي ترك الجهر في الصلاة الجهرية، أو مثلا ترك الزيادة على ثلاث تسبيحات ونحو ذلك، فالمتأخرون لهم طريقتان، فبعضهم يقول إنه يباح له سجود السهو، يباح ليس سنة وليس واجب وإنما هو مباح، لأننا لو لم نقل إنه مباح لقلنا بطلت صلاته إن سجد سجود السهو. ولكن جاء عن بعض الصحابة أو التابعين أنهم تركوا بعض السنن فسجدوا له، ولذلك نقول إن سجودهم هذا من باب المباح للمشروع. وقال بعض أهل العلم إنما يشرع السجود إذا كانت السنة مما يحافظ عليها كالجهر في القراءة مثلا، فحينئذ يصبح مندوبا وإلا فيبقى على الإباحة، وهذه طريقتان عند المتأخرين. انتهينا الآن من السجود للزيادة ومن السجود للنقص، بقي عندنا النوع الثالث وهو السجود للشك. وانتبهوا للسجود في الشك. السجود للشك أو الشك في الصلاة نوعان، الشك في الصلاة نوعان، إما شك في ترك ركن فأكثر كركعة، أو شك في ترك واجب. إما شك في ترك ركن فأكثر، وإما شك في ترك واجب. نبدأ أولا في النوع الأول وهو ترك الركن. انظروا معي، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حديثان، حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. في الأول أن من شك في صلاته فليبني على ما استيقن، والثاني أن من شك في صلاته فليبني على ظنه، أي على غلبة ظنه. طيب، نقول إن من شك في ترك ركن، ليس ترك الواجب لأن ترك الواجب سيأتي بعد قليل، من شك في ترك ركن فإنه مخير بين أمرين، أو نقول له حالتان ثم نقول التخير. فإن له حالتان، إما أن يكون له غلبة ظن أو لا غلبة ظن له، إما أن يكون له غلبة أو ليس له غلبة ظن. فحينئذ نقول من شك في ترك ركن فإنه مخير بين أمرين، إما أن يبني على اليقين، إما أن يبني على اليقين، واليقين هو الأقل دائما. شك هل سجد سجدة أو سجدتين، نقول اليقين هو الأقل، تكون سجدت سجدة واحدة فتأتي بالثانية، صليت ركعة أو ركعتين اليقين واحدة، وهكذا. وحينئذ يكون السجود قبل السلام لحديث ابن مسعود، فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام. إذن هذا في من شك في ترك ركن، يجب تكون ترك ركن وبنى على اليقين. النوع الثاني أن يكون قد شك في ترك ركن ولكن عنده غلبة ظن، وذكرت لكم بالأمس أننا لا نسمي الظن غلبة ظن إلا مع وجود قرينة. من القرائن أن ينبهه شخص واحد بدل الشخصين، ومن الظن كذلك أن تكون عنده ساعة أمامه ويعلم أنه يجلس في الركعة مثلا 5 أو 10 دقائق، فيجب عليه أن يبني على هذا الظن الذي له قرينة تدل عليه. إن كان عنده غلبة الظن وبنى على غلبة الظن سواء كان هو الأقل أو الأكثر فإنه تصح صلاته، ولكن يسجد سجود السهو ويكون محل سجود السهو بعد السلام لحديث أبي سعيد. إذن أعيدها مرة أخرى بأسلوب آخر بسرعة، من شك إما في ترك ركن أو واجب، فمن شك في ترك ركن فإنه يبني مخير بين أمرين، إما أن يبني على اليقين، فإن بنى على اليقين وهو الأقل فيسجد سجود السهو قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن، وقلنا لا يسمى غلبة الظن إلا بقرينة، فإنه يسجده بعد السلام. واضح؟ وهذه واضح، وهو مخير بين الأمرين. لكن فقهاءنا يقولون ماذا؟ يقولون إن الخيار الثاني وهو الخيار بالبناء على غلبة الظن خاص بالإمام فقط دون المأموم والمنفرد، لأن الإمام إذا بنى على غلبة ظنه وأخطأ فإن خلفه من سينبهه على خطأه، فحملوا حديث أبي سعيد رضي الله عنه على الإمام خاصة، على الإمام خاصة. طيب، هذا ما يتعلق بالشك في ركن. طيب، الشك في الواجب، نقول الشك في الواجب لا يشرع له سجود السهو إلا في حالة واحدة، وهو من شك في زيادة واجب وكان شكه في أثناء هذا الفعل الواجب فقط. انتبهوا لعبارتي، لا يشرع الشك في الواجب إلا إذا كان الشك في الزيادة، من شك في نقص واجب لا سجود سهو عليه، إلا أن تكون الشك في زيادة وأن يكون شكه في أثناء الواجب في أثناء الفعل، فإن كان شكه بعد الفعل فلا. مثاله، لو أن امرأ في الركعة الثانية شك أنه لم يسبح في السجود، هنا شك في ترك واجب، نقول لا سجود سهو، لأن الشك إنما يكون في الزيادة، ومن شرط الشك أن يكون الزيادة في المحل، لكن بعد المحل فلا. وهذا يتصور في الأفعال مثل الجلسة، الجلوس التشهد الأول، أشك أهو زائد أم لا. هذا هو مجمل الكلام في قضية سجود السهو. أسأل أو يضيع الوقت؟ أظنه يضيع الوقت فلا حاجة للسؤال فيه. طيب، بعد الدرس أعيدها علي. إذن عرفنا الآن قضية الشك والنقص والزيادة وتفصيلها، وعرفنا دليل كل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده. نعم. قال: القاعدة العامة في كل ما سبق أنه إذا كان الفعل عمده يبطل الصلاة، كالتعمد بزيادة فعل أو نقصه من الصلاة أو نحو ذلك، فإنه يكون حينئذ واجب. قال: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. أنا أسأل الآن سؤال: الإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، هل يعد زيادة أم نقصا أم شكا؟ ما رأيكم؟ هو زيادة، أهو من زيادة القول أم من زيادة الفعل؟ من زيادة القول. هل هذا القول مما يبطل الصلاة أم مما لا يبطلها؟ ما يبطل. نفس الكلام الذي ذكرته وذكره المصنف، ولكن جعلته على هيئة تقسيم، والمصنف ذكره على هيئة فروع. نعم. قال: ومباح لترك سنة. نعم، ومباح لترك سنة، هذا ذكرت لكم قبل قليل أن النقص النوع الرابع منه ترك السنة، فهو مباح المشهور. قال: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. نعم، مر معنا في الدرس الماضي أنه يجوز فعل سجود السهو قبل السلام مطلقا، بل ويقول فقهاؤنا ويجوز قبل السلام وبعده مطلقا، سواء لأي موجب من موجباته، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا. وإنما كلامهم متى يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام؟ نقول: لا يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام إلا في موضعين. الموضع الأول الذي ذكره المصنف، قال: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، فلما نبه عن ذلك أتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام. فدلنا ذلك على أن السجود عن نقص ركعة فأكثر يكون محله بعد السلام. وهنا فائدة، أن بعض الإخوان يقرأ في كتب الفقه فيجد أنهم يقولون: ومحله بعد السلام عند النقص. في إسباب سجود السهو كما ذكر ذلك المرداوي ونبه عليه، أنهم يطلقون كلمة النقص بمعنيين، فأحيانا يطلقون النقص ويقصدون به إما نقص الركعة أو نقص الواجب أو نقص الركن بالأنواع التي سبق ذكرها قبل قليل، وأحيانا يقصدون بالنقص نقص الركعة فقط. فإنهم إذا تكلموا عن محل السجود فقالوا: ومحله في النقص بعد السلام، أي في نقص الركعة الكاملة دون باقي أنواع النقص الثانية. طيب، الحالة الثانية التي يندب فيها أن يكون سجود السهو بعد السلام لم يذكرها المصنف اختصارا، وهي إذا كان الإمام قد بنى على غلبة الظن ولم يبني على اليقين، فإنه حينئذ يكون سجود السهو بعد السلام لحديث أبي سعيد. والعبرة بجعلها قبل السلام أو بعد السلام إنما هو النص. ولو جعل المرء سجوده كله قبل السلام صح، ولو جعله بعد السلام أيضا صح، لأنه تدارك وهذا هو محله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن قضية الكلام الذي يبطل الصلاة ولكن يعذر عن سهوه. تكلمنا قبل قليل إن الكلام الذي يبطل الصلاة نوعان: نوع يعذر بسهوه ونوع لا يعذر بسهوه. النوع الذي يعذر بسهوه مثل السلام، مثل السلام، فإن السلام إذا تكلم الشخص بالسلام عمدا بطلت صلاته، لكن سهوا لا تبطل صلاته. فحينئذ قال: سهوا فإن ذكر قريبا أتمها، أي أتم ما فاته إن كان قد فاته شيء، وسجد لها وجوبا، لأنه زاد في الصلاة قولا، وهذا القول مما يبطل الصلاة لكن يعفى عن سهوه. ذكرت لكم إياها في التقسيم قبل قليل، أنا ما مثلت بالسلام هناك، وإنما مثلت بالقراءة اللحن الذي يحيل المعنى. قال: وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. نعم. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. يقول المصنف إن الكلام في الصلاة يبطلها سواء كان سهوا أو كان عمدا، لحديث معاوية: إن هذه الصلاة، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فكل من تكلم بكلام الآدميين فإنها تبطل صلاته سهوا أو عمدا. بدأ المصنف يذكر أمثلة من الكلام أو الذي ألحقه الفقهاء بالكلام. طبعا أول شيء ذكر إن أحدث، طبعا لا شك أن الحدث ليس كلاما لكنه مبطل للصلاة بالكلية، لحديث أبي هريرة في الصحيحين. قال أو قهقها بطلت. قال إن القهقها وهو الضحك بحيث أنها تخرج حروفا وهو حرفان فأكثر. قالوا لأن أقل كلام أقل كلمة عرفت في كلام العرب ما كانت من حرفين كقي وفي وعي، ولذلك قالوا إن قهقها أو نفخها فبان حرفان فحينئذ تبطل صلاته، لأن القهقها فيها كلام وقد روي فيها حديث وإن كان في إسناده مقال عند ابن ماجه. قالت بطلت كفعلهما في صلبها، يعني كالكلام في الصلاة. قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، نفخ فقال أف فبان حرفان ألف وفاء متعمدا لا من خشية الله، أو فإنه تبطل صلاته لا من خشية الله إلا طبعا يعذر لأنه من البكاء فإنه مشروع في ذلك الموضوع. لذلك الفقهاء يقولون يكره التباكي في الصلاة. لماذا يكره؟ قالوا خشية أن يتكلم فيها. قال أو تنحنح بلا حاجة لعدم يعني شيء في حلقه فبان حرفان كأن يقول احم مثلا، فحينئذ تبطل لأن هذا الكلام يعتبرونه كلاما وهو أقل كلام من حرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قد يقول امرؤ أنا كنت جاهلا فيما مضى، ما مضى الله عز وجل فيه غفور رحيم، ولكن فيما سيأتي انتبه لصلاتك فإنك تقابل الجبار جل وعلا. ولذلك فإن المسلم دائما يستشعر وهو في صلاته أنه أمام الجبار، كما قال عبد الله بن المبارك إذا كبر المرء بيديه رفع يديه بالتكبير فكأنما رفع الستر بينه وبين ربه جل وعلا. لذلك أن تستشعر أنك أمام الجبار جل وعلا، فلا كلام ولا تنحنح إلا لحاجة، ناهيك أن يكون فيها قهقهة وهو الضحك بصوت مرتفع أو نحو ذلك من الكلام. ولذلك المسلم يجب أن يعظم هذه الصلاة، فإن تعظيم الصلاة من تعظيم من يقف المرء بين يديه. ولذلك كما مر معنا في الدرس الماضي أن الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة، فكلما كان المرء أتم خشوعا هيئة وحركات كما مر معنا في الفرق بين السكينة والوقار فإنه يحشر يوم القيامة كذلك، نص عليه عدد من الأئمة منهم أحمد وغيره لآثار وردت في ذلك الباب. المقصود أيها الإخوة أن الإنسان يحتاط للصلاة ولا يكثر الحركة ولا التنحنح إلا لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتوك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. نعم، هذه التي ذكرناها قبل قليل في من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يتداركه، وذكرت الأربع حالات قبل قليل. قال نعم. وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. نعم، هذه هي الحالة الأولى، والتي أوردها هي الحالة الثانية. وبعد سلام فكترك ركعة. نعم، هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة أن يكون بعد السلام ويطول الفصل فحينئذ تبطل الصلاة بالكلية. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم وجوعه. بدأ يتكلم المصنف عن من ترك واجبا، فإن من ترك واجبا يجب عليه سجود السهو ولا يشرع له الرجوع لتدارك هذا الواجب، ويتحقق المثال في ذلك في ترك الجلسة جلسة التشهد الأول. فقد ذكر المصنف أنه إن نهض عن التشهد الأول ناسيا لزم رجوعه ما لم يستتم قائما، ما لم يستتم قائما. لماذا؟ لأنه إن استتم قائما فإنه حينئذ يكون قد شرع في الركن الذي بعده، فحينئذ يلزمه الرجوع لعدم البداءة في الركن الذي بعده وهو الاستتمام قائما. والركن الذي بعده نوعان، ركن كامل وركن مقصود وهو سنذكره بعد قليل. نعم. قال وكره إن استتم قائما. قال فإن استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة فإنه يكره له الرجوع، والأفضل أن يستمر ويقرأ الفاتحة، لأن الركن الأصلي هو الفاتحة والقيام إنما هو ركن تابع. نعم. قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. قال وحرم عليه أن يرجع إن شرع في القراءة كما جاء من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. قال وبطلت صلاته بالكلية إن رجع بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة الثالثة، بل هنا يكون سقط الواجب عنه ويحرم عليه الرجوع إليه. قال لا إن نسي فرجع ناسيا أو جاهلا بالحكم، فحينئذ يعذر بالجهل والنسيان في هذه المسألة لأنها من دقيق الفقه. قال ويتبع مأموم. قال ويتبع المأموم الإمام. المأموم يتبع الإمام في مسائل، منها في مسألة السهو سواء في النقص دون الزيادة، فيتبعه في النقص فيترك ما نقصه من الواجبات دون الزيادة، فإن الإمام إذا زاد شيئا من أركان الصلاة فإنه لا يتابعه عليها. الأمر الثاني أن المأموم يتبع الإمام في السجود إذا وجد موجبه عند الإمام وإن لم يوجد موجبه عند المأموم فيتبعه فيه. الأمر الثالث أن المأموم يتبع الإمام في ترك سجود السهو إن وجد موجبه عند المأموم ولم يفعله الإمام، عكس الثانية. والمأموم يتبع والإمام يتحمل عن المأموم عددا من الأشياء، منها السهو، ومنها قراءة الفاتحة، ومنها قراءة سورة بعد الفاتحة، ومنها التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، ومنها السترة، ومنها ما ذكر مر معنا في قضية الزيادة على التحميد وغير ذلك. نعم. قال ويجب السجود لذلك مطلقا، أي ويجب السجود لترك الواجب مطلقا. ويجب السجود في الحالات الثلاثة التي أوردها المصنف لمن ترك الواجب، سواء قلنا يجب عليه الرجوع وهو قبل أن يستتم قائما، أو حينما يكره له الرجوع أي إذا استتم قائما وقبل قراءة الفاتحة، وحين يحرم عليه الرجوع. ففي الحالات الثلاث يجب عليه سجود السهو، كما قلنا إن من ترك ركنا فتداركه فأتى به فإنه يجب عليه سجود السهو، فكذلك هنا. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، كما سبق معنا أن من شك في الركن فيجب عليه أن يبني على اليقين، ويجوز له أن يبني على غلبة الظن إن كان إماما. وهنا قول المصنف إن شك في ركن أو عدد لم يذكر الواجبات، لأن من شك في الواجب لا يشرع له سجود السهو إلا في حالة واحدة، ما هي الحالة؟ وجود قيدين، أن يشك في زيادة واجب، وأن يكون الشك في أثناء الواجب لا بعده، وهذه يعني أوضح من بينها صاحب الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. بدأ في هذا الفصل المصنف بذكر أحكام صلاة التطوع. قال آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء. قوله آكد صلاة التطوع كسوف لأنه ما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى لها، فدل على أنها مؤكدة، وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأنها آية فقال فافزعوا إلى الصلاة، فدل على أنها آكد صلوات التطوع، ولأن القاعدة عند أهل العلم أن الصلاة إذا شرعت جماعة فتكون آكد من غيرها في الجملة. قال فاستسقاء. قال فاستسقاء أي فصلاة الاستسقاء، لأن الحاجة إليها كبيرة وسيأتي تفصيلها الدرس القادم. فتراويح. قال فتراويح وهي صلاة تخص برمضان سيأتي حكمها. فوتر. فوتر بدأ يتكلم المصنف عن الوتر، فإنها الدرجة الرابعة من حيث آكد صلاة التطوع. نعم. قال ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. قال ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر. انتبه معي، حينما نقول إن وقته من صلاة العشاء أي من بعد صلاة العشاء وليس من بعد دخول وقت صلاة العشاء، وبناء على ذلك فإن من جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم فإنه يجوز له أن يوتر ولو في وقت صلاة المغرب لأنه صلى العشاء. إذن العبرة في الوتر بصلاة العشاء، العبرة بصلاة العشاء لأنها توتر الصلاة، وآخر صلوات اليوم والليلة هي العشاء. قال إلى الفجر. طيب، قول المصنف إلى الفجر دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فدل على أن منتهاه الفجر. انظر معي، قولهم الفجر يحتمل معنيين، المعنى الأول الفجر بمعنى طلوع الفجر، والمعنى الثاني أي صلاة الفجر، فنقول إن المراد الاثنان معا. كيف؟ نقول إنك توتر إلى صلاة الفجر، عفوا إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وهو أذان الفجر ولم تكن قد أوترت وقد اعتدت على الوتر، يجب أن يكون لم توتر وقد اعتدت على الوتر، فإنه يشرع لك أن تصلي الوتر وترا قبل الإقامة، تصلي الوتر وترا قبل الإقامة، يعني لا تزيد عليها ركعة. ما الدليل على ذلك؟ أن محمد بن نصر المروزي روى في كتاب قيام الليل عن عدد من الصحابة، أظن يجاوز 6 أو 10، نسيت الآن العدد، كلهم كانوا يقولون إن الذي يفوته الوتر ويتذكره بعد طلوع الفجر وقبل الإقامة أي قبل الصلاة فإنه يصليها وترا. إذا منتهى الوتر ما هو؟ هو طلوع الفجر، لكن من كان معتادا عليه ونسيه فإنه يجوز له أن يصلي الوتر لا قضاء وإنما أداء بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، يصليها ماذا؟ يصليها وترا كما هي، معتاد على سبع يصليها سبع، لثبوت ذلك عن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما إن صلى الفجر فسيأتي بعد قليل كيف يكون قضاؤها، أنها لا تقضى بعد الفجر مباشرة وإنما تقضى بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس، وتكون شفعا لا وترا، سيأتي إن شاء الله في محلها. نعم. قال وأقله ركعة. نعم، قال وأقله ركعة لحديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وأكثره 11. قال وأكثره 11 لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في الحضر ولا في السفر على 11 ركعة، أي في وتره عليه الصلاة والسلام. وأقل الكمال، نعم، كما ذكر المصنف أنها 3. قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة. نعم، قال مثنى مثنى لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. إذن صلاة الليل يستحب فيها أن تكون مثنى مثنى خاصة. نعم. قال ويوتر بواحدة، السنة أن يوتر بواحدة لما سبق من حديث أبي أيوب. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين. نعم، لما ثبت أيضا من حديث أبي أيوب. طيب، قبل أن ننتقل لصفة القنوت أريد أيها الإخوة الأكارم أن تنتبهوا لمسألة مهمة. هذه المسألة إذا عرفتها انحل عندك إشكال كثير فيما يتعلق بالوتر. لنعلم أن عندنا 3 سنن بينها عموم وخصوص، عندنا قيام ليل، وعندنا وتر، وعندنا تراويح. عندنا 3 سنن بينها عموم وخصوص، أعمها قيام الليل. قيام الليل هو أعم شيء زمانا وعددا، فأما كونها زمانا فإن قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيون ما بين العشاءين، فإن إحياء ما بين العشاءين من قيام الليل، وينتهي قيام الليل إلى الفجر. ومن قيام الليل، شوف، ومن قيام الليل الوتر. إذن الوتر ليس هو قيام الليل وحده، بل هو جزء من قيام الليل، فأنت تصلي الليل ما شاء الله عز وجل أن تصلي بدءا من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، وإنما منها 11 ركعة أو أقل هي الوتر. الوتر هذا له أحكام تخصه تفارق قيام الليل. ما هي الأحكام التي تخصه؟ أولا ما يتعلق في الوقت، ذكرنا قبل قليل أن قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، وأما الوتر فيكون وقته من بعد العشاء. هذا واحد. الحكم الثاني أن الوتر يقضى وأما قيام الليل فلا يقضى، لأن السنن إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد به النص، ومما ورد به النص الوتر، كما جاء عند أحمد أن من فاته وتر فليصليها ضحا شفعا. إذن الفرق الثاني أن الوتر يقضى. الفرق الثالث أن الوتر يسن المحافظة عليه دائما، لأنه من السنن المؤكدة حتى في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتره في السفر، وبناء على ذلك فإن هذا الوتر إذا اعتدت على 5 واعتاد غيرك على 7 وغيرك على 9 فإن هذه 5 أو 7 أو 9 هي التي تقضيها في النهار دون باقي قيام الليل. الأمر الثالث مما فرق، أو الأمر الرابع في الفرق بين الوتر وقيام الليل، أننا نقول إن قيام الليل مثنى مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر ونعمل به لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الوتر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاه 3 سردا، صلى واحدة وصلى 3 سردا وصلى 5 سردا وصلى 7 سردا وصلى 9 سردا فيما روي عن عليه الصلاة والسلام، ولكنه جلس فيها للتشهد والباقيات تكون سردا بلا تشهد. لكن قيام الليل غير الوتر ما تصلي 4، لا يشرع أن تصلي 4. قيام الليل لا تصلي 4 سردا، لكن تصليها في الوتر، نعم مشروعة، لكن قيام الليل لا تصلي 4 سردا. ولذلك يقولون، طبعا يجوز لكن خلاف السنة والأولى، ولذلك يقولون ينبني عليها مسألة في سجود السهو، يقولون لو أن امرأة صلى في التراويح أو لقيام الليل ركعتين ثم قام للثالثة، نقول يجب عليه أن يرجع ويتشهد، ولا يأتي بثالثة ورابعة. لماذا؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى ما يزاد عليها، ولأنك فتحت الصلاة ناويا ثنتين. طيب، إذن عرفنا الفرق بين الوتر وبين قيام الليل. طيب، قد يقول امرؤ ما الدليل على كلامك هذا؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين، هذا إحدى نسخ البخاري، عد معي، صلى ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعة، كم هذه؟ 15 ركعة، هذه في بعض نسخ البخاري ليس في كله، 15 ركعة. نقول وتره 11 لحديث عائشة وما زاده من قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام وكثرة الركوعات عليه الصلاة والسلام. إذن قيام الليل شيء والوتر شيء آخر، وهذا هو كلام أهل العلم، ومثله ما سيأتي في التراويح إن شاء الله، فإن التراويح حكمها منفصل. نعم. قال الشيخ ويقنت بعد الركوع ندبا، أي يقنت مطلقا في رمضان وفي غيره، والأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من حديث عمر وهو الأصح ولا يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، فيجوز القنوت قبل الركوع، لكن الأفضل والأتم أن يكون بعد الركوع إلى قبله، لكن يجوز، وثبت عن الصحابة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البيهقي أكثر الأحاديث أنها قبل الركوع، عفوا أنها بعد الركوع. قال فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شواما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى. نعم، إلى هنا هذا حديث ورد عند الترمذي والإمام أحمد وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وجاء في بعض طرقه من طريق شعبة بن الحجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اجعلها في قنوتك، فهذا الحديث يستحب أو هذا الدعاء يستحب أن يكون في القنوت. زاد المصنف لفظة وهي ولا يعز من عاديت، هذه ليست عند أهل السنن لا أبي داود ولا الترمذي وأحمد، وإنما رواها البيهقي، وإنما رواها البيهقي وهي مفهومة مما قبلها. نعم. قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هذا جاءت عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في نهاية دعائه، لأنه جاء في بعض الطرق لحديث الحسن بن علي عند النسائي أنه وفيه وصلى الله على محمد، فدل على أنه يستحب في نهاية القنوت أن يصلى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر وقد رويت أحاديث كثيرة حتى جمع فيها ابن بشكوال جزءا كاملا مطبوعا في الأحاديث التي وردت أن من أسباب استجابة الدعاء أن يختم ذاك الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤمن مأموم، ويستحب للمأموم أن يؤمن كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، والتأمين للمؤمن مثل أجر الداعي كما قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى عليه السلام يدعو وهارون أخوه يؤمن، فسمى الله عز وجل موسى وهارون داعيين. قال ويجمع إمام الضمير وجوبا، الإمام إذا كان يصلي بالناس فيجب عليه أن يدعو بناء الجمع بضمير الجمع فيقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني. ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم، هذا روي فيه عدد من الأحاديث من حيث السائب بن يزيد وغيره، وعلى العموم هذه الأحاديث التي في الباب لها يترتب عليها حكما. الحكم الأول كما قال عبد الله بن المبارك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضلها، كل الأحاديث التي وردت أن مسح الوجه باليدين له فضل كذا لا يثبت فيه حديث، لكن كما قال الحافظ بن حجر مجموعها يدل على أن لها أصلا. إذن فرق بين ثنتين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وردت أحاديث وأخبار كثيرة من عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وجمع فيها السيوطي جزءا كبيرا، مجموع هذا المنقول يدل على أن له أصلا قاله الحافظ، لكن كما قال ابن مبارك ليس له فضل ثابت. إذن الذي نفاه ابن مبارك ثبوت فضل لمسح الوجه بعد الدعاء، والأصل مشروع. إذن فمسح الوجه بعد الدعاء مشروع لورود أحاديث أو أخبار كثيرة في هذا الباب، مجموعها يدل على ثبوت شيء في الباب سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فإنه يشرع. نعم. قال والتراويح قوله مطلقا أي في الصلاة وفي خارجها. قال والتراويح 20 ركعة برمضان. نعم، التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو في ليلتين. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه في الحديث الذي في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، فهذا يدلنا على أنه إنما صلى بهم ليلتين أو ثلاثة. إذن صلاة التراويح سنة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم نسخا لحكمها، وإنما تركها خشية أن تفرض على أمته كما جاء في حديث حذيفة وغيره، خشية أن تفرض، فبقيت سنتها بعد ذلك، وما زال المسلمون يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ما الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ جمع المسلمين على إمام واحد، فعمر جمع المسلمين بدل ما كانوا يصلون في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل أناس على إمام، جمعهم على إمام وكان أقرأ من أقرائهم وهو أبي رضي الله عنه. إذن التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة، وإنما عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ جمعهم على إمام واحد بدل ما كانوا يصلي بعضهم في أول الليل وبعضهم في آخره وبعضهم في خارجه وبعضهم في داخل، جمعهم في مكان واحد. التراويح هذه سنة وهي من قيام الليل، والتراويح ليست الوتر. شوف، التراويح ليست الوتر. ما الدليل على أنها ليست الوتر؟ ما ثبت أن أبي بن كعب، من أبي؟ من أقرأ الناس للقرآن، أبي بن كعب، جمع عمر رضي الله عنه المسلمين يصلوا بعد أبي، أن أبي كان يصلي بالناس التراويح ثم لا يصلي معهم الوتر. إذن الوتر شيء والتراويح شيء آخر. التراويح لها حكم منفصل من الوتر، مختلف عن الوتر. التراويح لها أحكام منفصلة، لكن التراويح من قيام الليل، من صلى التراويح فقد صلى قيام الليل، لكن التراويح شيء والوتر شيء آخر. ولذلك سيأتي في كلام المصنف يستحب صلاة التراويح مع الوتر مع الإمام، فنحن نصلي مع الإمام 3 ركعات وتر فقط وعشرين تراويح. طيب، إذا نأتي لكلام المصنف، قال والتراويح 20 ركعة. المستحب أن تكون التراويح 20 ركعة كما تصلى في بيت الله الحرام وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول ما جاء من حديث يزيد بن رومان وبنحوه من حديث السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه جمع المسلمين فصلى بهم أبي وغيره 20 ركعة، وكان هذا بمحضر أبي عمر وعثمان وعلي، عمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأمهم أبي بن كعب رضي الله عنه وباقي الصحابة كلهم كانوا يصلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، ففعلا. والظن أن عمر إنما حاكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم في الليالي 2 أو 3، الظن لا أدري، أقول الظن به ذلك. الدليل الثاني ما هو؟ الإجماع. فقد حكى إسحاق بن راهوية كما نقله عنه تلميذه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله أنه حكى إجماع المسلمين على أنهم كانوا يصلون 20 ركعة من عهد الصحابة إلى زمانه وهم يصلون 20 ركعة، وهذا يسمى الإجماع الفعلي. إذن فالسنة والأفضل أن تصلى 20 ركعة، ولكن بعض العلماء استحب الزيادة على 20 في التراويح، كما جاء أن سعيد بن جبير فيما روى ابن أبي شيبة أنه كان إذا جاءت العشر الأواخر زاد على 20 كما يفعل الآن في الحرمين، فإنه يزاد 10. ونقل ابن رجب حينما جاور في مكة أن أهل مكة كانوا يزيدون هذه الصلاة في آخر الليل. إذن فالزيادة في العشر الأواخر فعلها السلف رضوان الله عليهم. نعم، إذن والتراويح 20 ركعة، هذا هو قول يعني كما ذكرت لكم كلام إسحاق بن راهوية ولا إما والدليل عليه. قال برمضان فصلاة التراويح لا تصلى إلا في رمضان، لا تصلى إلا في رمضان، غير رمضان لا تراويح. ورمضان والتراويح لها أحكام تخصها، منها الأمر الأول أن التراويح إنما تصلى جماعة ولا تصلى فرادى. الذي يقول سأصلي في بيتي هذا قيام ليل ليس تراويح، الأفضل أن تصلي مع الإمام ثم تصلي في بيتك زيادة، لكن التراويح السنة أن تصلى، هذا واحد. الأمر الثاني أن التراويح إنما تصلى مثنى مثنى، لا تصلى 4 ركعات. الأمر الثالث أن التراويح يستحب أن يختم فيها القرآن كاملا كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال تسن والوتر معها جماعة. نعم، قال والوتر معها أي تسن التراويح، ويسن صلاة الوتر معها إما 3 ركعات كما هو موجود الآن، أو 10 ركعات كما يصلى في العشر الأواخر فتكون 30 أو 33 ركعة ونحو ذلك. قال جماعة أن تصلى جماعة، لأن أبي كان يصلي بهم التراويح ثم يخرج، فينوب غيره من الصحابة فيصلي بهم الوتر، لأن أبي رضي الله عنه كان يزيد بعد التراويح قياما كثيرا في بيته، فلم يرد أن يصلي معهم الوتر. نعم. قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر. نعم، قال ووقتها أي ووقت صلاة التراويح بعد سنة العشاء، وهذه مسألة مهمة نحتاجها، فإن بعض الناس إذا قام مع الإمام في صلاة التراويح نوى أن صلاة أو أن أول ركعتين من التراويح ومن السنة الراتبة، ونقول هذا لا يصح، لأن هاتين سنتين لا تتداخلان، وإنما تصلي الفريضة ثم تصلي بعدها الراتبة ثم تدخل مع الإمام في التراويح. وإذا تأخر المرء عن الإمام فيستحب له أن يصلي الراتبة وحده ثم يدخل بعد ذلك مع الإمام في التراويح. نعم. قال ثم الراتبة. نعم، السنة الراتبة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويحافظ عليها في كثير من أحيانه، وكان في السفر يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا. قلنا إنه يفعلها أحيانا لما؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنه الترمذي أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، أي فعلها أحيانا في السفر، وكان يتركها أحيانا كما في حديث عائشة. نعم. قال ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر. نعم، السنن الرواتب 10، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هي 10 ركعات، لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10 وفيها 12، والأكثر أنها 10، ولأنه الأقل فيكون مجزوما فتكون الثنتان الأخريان سنة لكنها ليست من الرواتب. لماذا فرقنا بين السنة الأربع التي تكون قبل الظهر؟ قلنا ثنتين راتبة وثنتين سنة. نقول سميناها راتبة لأنه يترتب عليها أحكام أنها تقضى، وأما غير الراتبة فلا يقضى. الأمر الثاني أنها تصلى في الحضر والسفر، وأما من كان محافظا عليها في الحضر فيجوز له تركها في السفر بشرط أن يكون قد حافظ عليها في الحضر، لحديث أبي موسى في البخاري من نام عن صلاة إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، كان محافظا عليها في الحضر. الأمر الثالث أن السنن الرواتب فعلها مؤكد، حتى قال الإمام أحمد إن الذي يترك السنة الراتبة رجل سوء. وقد ذكر السفاريني أن مصطلح أحمد في رجل السوء هو الذي يترك السنة المؤكدة، ليس معناه أنه آثم، وإنما معناه أنه ترك السنة المؤكدة، سواء قال هو رجل سوء أو قال فقد أساء، مطلق الإساءة هو ترك السنة المؤكدة. نعم. قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أن ركعتين قبل الفجر خير من حمر النعم، حمر النعم من بالسكون، لأنك لو قلت حمر جمع حمار، وإنما هي حمر بالسكون أي الحمراء، الأنعام الحمراء. نعم. وتسن صلاة الليل بتأكد. نعم، وتسن صلاة الليل وهو قيام الليل بتأكد، أي يتأكد على المسلم أن يكون له حظ من الليل، وأقل قيام الليل ما هو؟ ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أوصاني، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. ولذلك المسلم يجب أن يكون له حظ من قيام الليل، يجب ولو بركعة، ولو بركعة، ولو للتقليل هنا. نعم. قال وهي أفضل من صلاة النهار. نعم، لا شك لأنها الحديث الوارد فيها وهي كثيرة. قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. نعم، ويستحب سجود التلاوة للقارئ أي التالي، وللمستمع أي الذي يرخي سمعه، وأما السامع فإنه لا يشرع له سجود التلاوة. وسجود التلاوة في القرآن في 14 موضعا، وفي الحج منه موضعان، وأما التي في سورة صاد فكثير من أهل العلم وهو المعتمد أنها ليست سجود تلاوة وإنما هي سجود شكر، وقال بعضهم إنها سجود تلاوة كما ذكر ابن مفلح أنها الأظهر. وعلى العموم فإن الإمام إذا تعم أو المصلي إذا كان عالما، شوف كيف، إذا كان عالما أن هذه السجدة أي السجدة التي في سورة صاد فخر راكعا وأناب، إذا علم أنها سجدة شكر كما هو الأظهر من قول أهل العلم في المسألة وسجد في الصلاة فإن صلاته باطلة. وأما إن كان يرى القول الثاني كما هو المستظهر بن مفلح وغيره أنها سجدة تلاوة فإنه حينئذ تصح صلاته. طيب، فإن سجد الإمام تتابعه لأنه يجوز متابعة الإمام فيما يقبل الاجتهاد. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. نعم، قال ويكبر إذا سجد للتلاوة، لعموم حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، يعني يقول الله أكبر في كل هوي ورفع، فكل هوي ورفع سواء كان للأركان أو للمندوبات كسجود التلاوة فإنه يكبر، أي يقول الله أكبر. لكن هل يرفع يديه؟ نقول لا، لا يرفع يديه، لأن السنة لم ترد في ذلك. وقد ذكر الموفق في الكافي قاعدة جميلة، وهو أن الصلاة كلها لا يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير إلا في كل تكبيرة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود. إذن متى يشرع رفع اليدين بالتكبير؟ التكبير قول الله أكبر، رفع اليدين هكذا. متى يشرع رفع اليدين بالتكبير؟ نقول في كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها سجود ولا يلحقها سجود فيشرع فيها رفع اليدين. فإن سبقها سجود كالرفع من الركعة الأولى ماذا؟ لا ترفع فيها اليدين. وإن تبعها سجود للهوي للسجود لا ترفع فيها اليدين. على هذه القاعدة واستمساكا بالأصل، فإن سجود السهو التكبير للهوي فيه وللرفع منه لا رفع لليدين لأجل هذه القاعدة. وهذه القاعدة مضطردة، استثنيت في موضع واحد ذكرها في شرح المنتهى. نعم. قال وكره لإمام قراءته. نعم، قال ويجلس ويسلم. ويجلس ويسلم أي في خارج الصلاة، والجلوس والتسليم مندوب إليه كما رجحه موسى في الإقناع. نعم، ليس واجبا. قال وكره عفوا التسليم هو المندوب إليه، لأن الجلوس من لازم السجود. لكن في هذه فائدة في قول الله عز وجل وخر راكعا واناب، الثاني التي في السجود ما هي السجود في الفرق. نعم، العلماء عموما يقولون أنه يستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن وجاءته سجدة، يستحب له أمور. الأمر الأول طبعا في غير الصلاة، يستحب له أن يقف فيكون سجوده من هوي فيهوي ويسجد فيكون خارا وخر راكعا وأنا، فيكون خارا من قيام، يستحب ليس واجب، ولو سجد وهو جالس لا بأس به. الأمر الثاني أنه يستحب له أن يسلم، سواء قلنا إنها صلاة أو لم نقل إنها صلاة. فحتى الذين يقول إنها ليست بصلاة كالشيخ تقي الدين يقول يستحب له أن يسلم، يستحب له أن يسلم. نعم. قال وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. نعم، لأنه يسبب إلى اختلافا بين المأمومين في ذلك. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، أي في غير السرية، لأن المكروه لا يلزم متابعته فيه. قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. سجود الشكر مستحب، وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سجدوا سجود الشكر، ويكون موجبه عند تجدد النعمة، يعني جاءته نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له السجود، طبعا في غير الصلاة، أما في الصلاة فيبطلها. نعم. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود التلاوة. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، فمن جاءته نعمة تجدت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة وهو في الصلاة فلا يجوز له أن يسجد سجود سهو، فلا يجوز له أن يسجد سجود شكر في أثناء صلاته، بل لا بد أن تكون خارج الصلاة. ومثلها أيضا ما تكلمنا عن قضية سجدة صاد غير جاهل وناس، فإنه يعذر فيهما لأن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما. قال وهو كسجود التلاوة في الأحكام من حيث أنه يستحب أن يكون من قيام ويستحب فيه التسليم. قال وأوقات النهي خمسة. نعم، قال إن أوقات النهي خمسة على سبيل البسط، وهي ثلاثة على سبيل الإجمال. من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني، أي من حين ما تكلمنا بالدرس الأمس، حينما يخرج الفجر معترضا وهو النور الذي لا يتبعه ظلمة، من طلوع الفجر يكون وقت نهي، يكون وقت نهي لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر والراتبة والوتر لمن كان محافظا عليه وفاته، لمن كان محافظا عليه العادة وفاته. قال إلى طلوع الشمس، أي طلوع القرص، وهذا الوقت الطويل الأول. نعم. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، وهذا هو الوقت الثاني. وذكر المصنف أنه من بعد صلاة العصر، لأن أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيّنت أن وقت النهي في العصر متعلق بالصلاة، هذا أكثر الأحاديث، بخلاف الفجر فإنه متعلق بالوقت. وبناء على ذلك فلو أن امرأ صلى الظهر والعصر جمع تقديم، فنقول إن النهي يستمر معه من أول وقت الظهر لأنه صلى العصر، لكن لو صلى العصر في آخر وقت الاختيار جاز له أن يتنفل قبلها. ومما يدل على أن العبرة بوقت الصلاة لا بوقت الفريضة أنه قد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أي بعد دخول الوقت وقبل أداء الفريضة، وهذه سنة ليست راتبة فلا تصلى في وقت النهي. فدلنا ذلك على أن الصحيح وهو ما ذكره المصنف أن وقت النهي إنما يتعلق بالصلاة وليس متعلقا بدخول الوقت. قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح. قال: وعند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، إلى ارتفاعها قيد رمح أي ارتفاعا يسيرا وهو وقت قصير. قال: وعند قيامها حتى تزول. قال: وعند قيامها أي عند قيام قائم الظهيرة في كبد السماء، بحيث أن لا يكون هناك فيء كما مر معنا أمس، أو أن يكون الظل قد قصر إلى أقل ما يقصر إليه. حتى تزول أي حتى تميل، وتكلمنا عن الزوال بالأمس. قال: وعند غروبها حتى يتم. قال: وعند غروبها حتى يتم أي حتى يتم الغروب، أي من حين تبدأ في الغروب وتشرع فيه حينما تحمر الشمس إلى كمال غروبها. هذه خمسة أوقات، هذه الأوقات منها وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. الثلاثة الأوقات القصيرة هي أشد أوقات النهي عن الصلاة فيه، وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول ويسمى قبيل الزوال، والأمر الثالث عند غروب الشمس حينما تتريض الشمس للغروب. هذه أشد أوقات النهي، ولذلك يحرم فيها ما لا يحرم في غيرها كما سيأتي في كلام المصنف كما جاء في حديث عقبة بن عامر. قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقة، يعني يحرم ابتداء جميع النفل في هذه سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها، لا قضاء فرض، يحرم الابتداء دون الاستدامة. قال: لا قضاء فرض. قال: لا قضاء فرض، قضاء الفرض يقضى في وقت النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها. طبعا قول المصنف يحرم فيها قضاء فعل النوافل مطلقا حتى قضاء النافلة، حتى قضاء النافلة. فإن قال امرؤ: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر كما في حديث أم سلمة بعد العصر وهو وقت نهي، نقول بإجماع أهل العلم أن هذا الحديث بعضه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث فيه ثلاثة أفعال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة، وقضاها في وقت نهي، واستدام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة هذه النافلة إلى أن مات، كذا جاء في حديث أم سلمة. فباتفاق أن الاستمرار على هاتين الركعتين، باتفاق يعني في الجملة، لا أدري كان فيه خلاف لا أعلمه، لكن على مشهور المذاهب الأربعة جميعا أنه لا يصلى بعد العصر. إذن باتفاق الصورة الثانية أنها من خصائصه أو الحكم الثاني، وكذلك الحكم الذي قبله الثاني والثالث، وإنما الحكم الذي هو عام لأمة محمد قضاء النوافل، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى سنة الفجر وقضى سنة العصر فتكرر في أكثر من موضع. نعم. قال: لا قضاء فوق. نعم. وفعل ركعتي الطواف. نعم، ركعتي الطواف تصلى في أي وقت سواء كان وقت نهي أو في غير وقت نهي، لما روى الإمام أحمد والترمذي من حديث جبير ابن نفير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين خلف المقام من ليل أو نهار، لم يستثني عليه الصلاة والسلام وقتها. قال: وسنة فجر أداء قبلها. نعم، المستثناء فقط سنة الفجر أداء سواء كانت في البيت أو في المسجد. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. وصلاة الجنازة يجوز فعلها في الوقتين الموسعين دون الوقتين المضيقين، لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها، أي الصلاة مطلقا وصلاة الجنازة، وأن ندفن فيها موتانا. إذن هذه الثلاث ساعات المطولة أو القصيرة هذه منهي عن صلاة الجنازة فيها، فالتأكد فيها أشد، فلا يصلى فيها على الجنازة ولا تدفن فيها الجنازة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر أحكام الجماعة، وأول حكم أورده المصنف حكم الجماعة، وأن الجماعة واجبة على الرجال الأحرار القادرين. فقوله على الرجال يدل على أن النساء لا تجب عليهن الجماعة وإنما تشرع لهن، وعلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأما الأحرار فيقابله الأرقى، فإن الرقيق لا تجب عليه الجماعة لأن الرقيق محبوس لمصلحة سيده. والأمر الثالث القادر، لأن العاجز تسقط عنه الجمعة والجماعة كما سيأتي في الفصل الذي بعده. والدليل على أن الجماعة واجبة على الرجال القادرين الأحرار عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها تجاوز 10 دلت بمنطوقها ومفهومها على وجوب الجماعة. ومن أظهر هذه الأدلة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والأطفال. فدل ذلك على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للإثم، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العقوبة لما يترتب عليها من تحريق وتعذيب من لا يستحق العذاب وهم النساء والأطفال. ومما يدل على وجوب الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى بتركها، وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة العشاء الجماعة إلا منافق عليم النفاق. هذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الجماعة، لكن عندنا هنا مسألة. نجد هنا أن المصنف إنما اشترط لسقوط الجماعة أو اشترط لوجوب الجماعة أن يكونوا رجالا أحرارا قادرين ولم يذكر السفر، فنقول إن السفر لا يكون مسقطا للجماعة من كل وجه. وبناء على ذلك فإن المسافرين إذا كانوا جماعة 2 فأكثر وكانوا رجالا فيجب عليهم أن يصلوا معا، ولكن المسافر إذا لم يكن معه أحد في الطريق فإنه يجوز أن يصلي وحده، ولا يلزمه أن يدخل مصر أو أن يجتمع مع أقوام مسافرين أخر فيصلي معهم. وهذا المعنى هو الذي أو أحد المعاني التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السفر وحده، أن يسافر المرء وحده. نعم. قال وحوم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. نعم، الإمام إذا كان راتبا فإن له حقا وإن للجماعة معه فضل. الجماعة الأولى التي تكون مع الإمام الراتب لها فضل، وسأشير له في مسألة ستأتي بعد قليل. ولكن إذا كان الإمام راتبا في المسجد، والمسجد في الغالب لا يكون له راتب إلا واحدا، فهذا الإمام الراتب له حقوق، والاعتداء عليه افتيات، ومن الافتيات عليه، وهذا تسمى الافتيات على الإمامة الصغرى، ومن الافتيات على الإمامة الصغرى أن يتقدم المرء فيصلي مع حضوره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته إلا بإذنه. فإذا كان المرء ذا سلطان ولاية أو أنه ذا سلطان خاص بأن كان إماما راتبا في المسجد فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه. وذلك يقول المصنف وحرم أن يؤم قبل راتب، أي لا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد الذي فيه راتب، يعني يصلي إماما بالناس، لا يجوز أن يصلي بهم في الأصل إلا فيما استثني، وهي 3 صور سيريدها المصنف بعد قليل. إذن الأصل أنه لا يجوز أن يتقدم أحد مكان الإمام الراتب، بل قال بعض الفقهاء وظاهر كلامهم كما في المنتهى أنه لو تقدم غير الإمام الراتب في غير الصور الثلاثة التي سنريدها بعد قليل فإن صلاتهم تكون باطلة، تكون صلاة باطلة، لا يجوز أن يتقدم لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. أورد المصنف رحمه الله تعالى 3 صور، هذه الصور هي استثناءات لما يجوز فيه أن يتقدم أحد على الإمام الراتب. أولها أن يكون بإذنه، والمراد بإذنه أي النصي، أي الإذن النصي بأن ينص يا فلان صل عني، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يصلي على الناس لما وعك صلى الله عليه وآله وسلم في وفاته، فإنه عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم أبي بكر بالناس يدل على صحة صلاته بهم، بل اقتدى اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم به. قال أو عذره، بأن يوجد له عذر، بأن يعلم أن الإمام لن يخرج، الإمام الراتب لن يخرج، وأن له عذرا إما لمرض أو لبعد ونحو ذلك، وهذا المانع من الوصول. ومما يتعلق بالعذر تأخره حتى يخرج وقت الصلاة، عبارة الفقهاء حتى يخرج وقت الصلاة، أو يشق بالناس مشقة خارجة عن العادة، فحينئذ يكون بمثابة العذر. القيد الثالث قال: أو عدم كراهته. وعدم كراهته هذه هي التي تسمى بالإذن العرفي. الإذن العرفي، وصور الإذن العرفي كثيرة. إما أن يكون الإذن العرفي مطلقا فيقول: إذا تأخرت عن كذا دقيقة فليصلي أحدكم، إما قالها بلسانه أو قالها بحاله وعرفه. ومن صور الإذن العرفي أن يكون المرء يوجد في البلد توقيت، كما يوجد عندنا مثلا أنه يلزم أن يكون بين الأذقان والإقامة مثلا في الساعة، فلو زاد المرء عن هذا الوقت فإنه بمثابة الإذن العرفي، لأن الجهات الرسمية تقول ما طال يجوز أن يتقدم أحد، بشرط أن يكون يعني زاد زيادة خارجة عن العادة، وهذه تدخل في عموم الإذن العرفي. وأما أن يتقدم ابتداء قبل وجود العادة بتقدم أحد عليه فإنه لا يجوز، حرام. وذكرت لكم أن بعض أهل العلم يقولون وظاهر كلامهم وظاهر النص أن الصلاة باطلة فلا يتقدم أحد، لأن الإمام الراتب له حق. نعم. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. نعم، هذه مسألة مبنية على المسألة ذكرناها قبل في الدرس الماضي بالأمس، وهو أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. دليله ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركنا في الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في الوقت، فكذلك مع الإمام، فمن أدرك مع الإمام ركنا واحدا فإنه يكون مدركا للصلاة. وهذا في الصلوات كلها إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تدرك مع الإمام إلا بإدراك ركعة كاملة، كما جاء في حديث جابر: من أدرك ركعة يوم من صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة إسنادها لا بأس به، زيادة صلاة الجمعة. إذن الجماعة تدرك مع الإمام بماذا؟ بالدخول قبل التسليم بمقدار تكبيرة الإحرام. وهنا مسألة دائما تعرض لنا، وهي: هل الأفضل أن أدخل مع الإمام الأول وقد أدركت معه بعض الصلاة، أم أن أدخل مع الإمام الثاني وقد أدركت معه أول الصلاة بأن أكون دخلت معه من أولها؟ نقول: يختلف الحال على حالين كما ذكر فقهاؤنا. فإن كان الإمام إماما راتبا، أي إمام المسجد الراتب، فالأفضل أن تدخل مع الإمام ولو لم تدرك معه إلا تكبيرة الإحرام، لأن الدخول مع الإمام الراتب أفضل من الجماعة الثانية، مراعاة لخلاف من لم يصحح الجماعة الثانية كبعض أصحاب مالك. وأما إذا كانت الجماعة الأولى ليست جماعة راتبة، كأن يكون المسجد لا راتب له، ليس له إمام راتب، أو أن يكون المسجد مسجد طريق يمر به المصلون فيصلي جماعة خلف جماعة وهكذا، أو أن الجماعة الأولى ليست هي الراتبة، الأولى انتهت من زمان وهذه الثانية والثالثة والرابعة، ففقهاؤنا يقولون إن الدخول مع الجماعة في أولها أولى من أن تدخل مع السابقة، وإن لم تدخل إذا لم تدخل إلا في آخرها. إذن أصبح عندنا اختلاف لا نصدر حكما كليا، وإنما يختلف الحال بناء على الجماعة الأولى أهي راتبة أم لا. نعم. قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. نعم. بشرط نعم بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائمة. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما تدرك به الركعة. سبق أنه تدرك الصلاة بالدخول بتكبيرة الإحرام قبل السلام، وعرفنا دليله. ونبدأ الآن فيما يتكلم المصنف بما تدرك الركعة. تدرك الركعة بإدراك الركوع، دليله حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه حينما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا في الصف فركع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة، وإنما قال: ولا تعد، أي تعد المشي أو الصلاة خلف الصف. سنتكلم عن الصلاة خلف الصف بعد قليل. إذن الصلاة تدرك بإدراك الركعة، وعلى هذا عامة أهل العلم، إلا خلافا لبعض أهل العلم وهو خلاف يسير، يعني خلاف العامة. طيب انتبه، هذه المسألة مهمة جدا معنا. كيف يكون المأموم مدركا للركعة؟ نقول كما ذكر المصنف، بأن يدرك إذا أدركه راكعا أدرك الركعة، بمعنى أن يأتي بالحد الأدنى من الركوع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. نبدأ بالجزء الأول، أن يأتي بالحد الأدنى من الركوع هذا الجزء الأول. الجزء الثاني قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. نبدأ بالجزء الأول. الجزء الأول معنى كون المأموم يأتي بالحد الأدنى من الركوع، أمس ذكرناها، ما هي؟ أن يأتي بوصفين، ما هما الوصفان؟ أن ينحني ظهره وأن تصل يداه إلى ركبتيه. إذن الحد الأدنى للركوع أن يفعل هذا الأمر. إذا فعل الإمام المأموم هذا الفعل، الحد الأدنى، وصلت يداه إلى ركبتيه مع انحناء ظهره، فقد أتى بالركوع، حد المجزئ. طيب، قبل أن يرفع من الركوع، قبل أن يرفع من؟ الإمام من الركوع. نعرف رفع الإمام من الركوع بواحد من اثنين. الأمر الأول أن يأتي بأول لفظ التسميع، بأن يقول حرف السين من سمع الله لمن حمده. فلو سمعت الإمام أتى بأول لفظ من التسميع قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فلست بمدرك للركوع. إذن يعرف الرفع بأمرين، أمر الأول بالتسميع، بالإتيان بأول حرف منه وهو حرف السين من سمع الله لمن حمده. الأمر الثاني إذا كان المأموم يرى الإمام لأن كان خلفه مثلا وليس بعيدا، فإن رآه قد ارتفع عن الركوع، ولو لم يقل سمع الله لمن حمده، فإنه حينئذ يكون لم يدرك الركوع مع الإمام، لأن الرفع هذا هو واجب بين ركنين، الركن الأول الركوع والركن الثاني القيام، فهذا واجب بينهما، فلا يكون مدركا الركوع مع الإمام. ولذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة انتباها كبيرا جدا، وقد نبه عليها الإمام أحمد كثيرا جدا، وهي قضية أن بما تعرف أن الأركان يعرف ابتداؤها وانتهاؤها بالتكبير. نعم. قال بشرط إدراكه راكعا، عرفناها قبل قليل، وعدم شكه فيه، بمعنى أنه لا يشك أنه دخل قبل الرفع أو بعده، فإن كان شك فالأصل هو العدم. قال وتحريمته قائما، هذه مهمة، سبق معنا اليوم أو أمس أننا قلنا إن القيام ركن وشرط في ركن، هو ركن في ماذا؟ في الصلاة، وشرط في ركن الذي هو ماذا؟ تكبيرة الإحرام. فمن دخل مع الإمام يجب عليه أن يستتم قائما، يكون واقف ليس ماشيا، واقف وليس يعني راكعا في الطريق، وهو واقف يكبر يقول الله أكبر، ثم إذا قال الله أكبر بعد ذلك يركع. إذن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون وهو واقف وجوبا، بل ليس وجوبا، بل هي شرط لصحة تكبيرة الإحرام، شرط لها. نعم. قال وتسن ثانية للركوع. قال وتسن الثانية، إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام راكع، يقولون إنه يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، يجوز له من غير إعادة التكبير، لكن يستحب له أن يكبر تكبيرتين مراعاة لخلاف بعض الأئمة الذين أوجبوها، لأن هاتين التكبيرتين من جنس واحد وفي محل واحد فتداخلتا، فيجزئ المرأة أن يكبر تكبيرة واحدة، وهذا هو الظاهر من حديث أبي بكرة الثقفي. إذن التكبيرة الثانية للركوع لمن أدرك الإمام وهو راكع سنة وليست بواجب، الواجب الأولى لأنها تكبيرة الإحرام ويجب أن تكون قائما لا في الطريق، والثانية تكون في الطريق وهي سنة. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. نعم، هذه مسألة من المسائل التي ينبني عليها فروع كثيرة، وقد أورد لها ابن رجب رحمه الله تعالى في الفوائد في آخر كتابه تقرير القواعد نحو من عشرات المسائل المنبنية عليها، وهي المسألة ما هي؟ هل المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام، هل ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته؟ ذكر المصنف أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته. ما هو دليل المصنف؟ قال ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال في آخر الحديث وما فاتكم فقضوا، فرجحوا هذه اللفظة وهي فما فاتكم فقضوا، وبناء على ذلك فيكون الذي فاتك هو آخر الصلاة، هو أول الصلاة فتقضيه، والذي أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة فتؤديه معه تماما. إذن الركعة الثانية التي أدركت مع الإمام هي ثانية في حقه وثانية في حقك، والثالثة مع الإمام هي ثالثة في حقه وفي حقك، التي تأتي بها هي الأولى. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه مسائل. في قضية قراءة سورة بعد الفاتحة، إذا فاتتك ركعة واحدة هل تقرأ مع الفاتحة سورة؟ نقول نعم على هذا الرأي. عرفت الدليل كيف؟ فقضوا، أي فقض التي فاتتك فقط وهي الأولى. طيب، فتقضي هذه. من الأشياء التي تنبني عليها في قضية من فاته ركعتان في المغرب ونحوها، وينبني عليها مسائل كثيرة نقلها ابن رجب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويتحمل عن مأموم قراءة. نعم، الإمام يتحمل عن المأموم قراءة لما ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال إلا أن أهل العلم احتجوا به لأن له شواهد كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الاستثناء استثناء بعد حظر، فدل على الجواز لا على الوجوب، لأن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل، طيب، أو يعيده للإباحة. عموما نرجع لمسألتنا. إذن القراءة مع الإمام يتحملها الإمام، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة الفاتحة وغيرها مطلقا، فلا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن يستحب له في السرية أن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر وفي الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء استحبابا، بل مؤكدا مراعاة لخلاف بعض أهل العلم. وأما إذا كانت الركعة جهرية فإنما يستحب له قراءة في السكتات إن وجدت سكتات، وإن لم يجعل الإمام سكتات فلا تقرأ. والدليل على ذلك ذكرت لكم الحديث حديث جابر، ويدل عليه قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد: أجمع أهل العلم على أنها نزلت في الصلاة، فإذا قرأ الإمام فيجب على المأموم أن ينصت له. قال: والسجود سهو. نعم، هذا تقدم أن المأموم يتبع الإمام فيه. وتلاوة. وكذلك التلاوة إذا تلى الإمام فإن المأموم يتبعه فيها. وسترة. نعم، ويتحملها الإمام، فلدليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حج وكان على أتان، فترك الأتان يرتع بين الصفوف ولم تنقطع الصفوف به، فسترة الإمام سترة لمن بعده. ودعاء قنوت. نعم، ودعاء القنوت يتحمله الإمام، فالإمام هو الذي يدعو، والمأموم لا يجوز له الدعاء، وإنما يؤمن فقط يؤمن. طبعا عندما نقول إنه يؤمن دلنا على أن المأموم إنما يذكر التأمين فقط، أو ما كان جملة مفيدة جنسها مشروع في الصلاة كسبحان الله، فإما أن تقول آمين أو أن تقول سبحان الله أو أن تسكت، غير هذه الأمور لا يشرع، لأن بعض الناس قد من المأمومين يأتي بكلام ليس جملة مفيدة كاملة، مثل بعض الناس عندما يأتي الإمام في القنوت فيثني على الجبار جل وعلا فيقول: يا الله يا الله ماذا أجب، يا الله ماذا، لا بد أن تكون كلمة جنسها موجود في الصلاة كسبحان الله وآمين ونحو ذلك. نعم. قال: وتشهدا أول إذا سبق بركعة. نعم، هذه سبق الحديث عنها قبل قليل، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية. نعم، تتقدم. وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. نعم، قال إن المأموم إذا كان بعيدا وكان لا يسمع الإمام فإنه يستحب له أن يقرأ كذلك، لكن إن كان لا يسمعه لطرش وهو الصمم وعدم القدرة على السماع فإنه لا يقرأ، لأنه إن قرأ شوش على من بجانبه. نعم. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام. نعم، لحديث معاذ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن الناس أن يخفف. وتطويل الأولى على الثانية لفعله عليه الصلاة والسلام. وانتظار داخل ما لم يشق. نعم، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.